هذا أحد الأخوة بعث في هذه الرسالة يقول: الحمد لله الدعوة السلفية عندنا في بلادنا في طريقها إلى النور، ولكن العامة يصفونهم بالتشدد وعدم اللين في الدعوة، لماذا تنصحوننا؟ ننصح الدعاة بالرفق والحكمة حتى تقبل دعوتهم. ألفوا الناس كما سمعتم في الندوة: التأليف، إطعام الطعام، لين القول، عدم الغلظة. هذا من أسباب قبول الدعوة، الرفق وعدم الغلظة. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. نوصي الدعاة بالرفق مع قومهم والكلام الطيب وتقديم ما يؤلف قلوبهم من الدعوة إلى طعام، من المساعدة بالمال لتأليف القلوب، فإن من أسباب قبول الدعوة تأليف القلوب، والله جعل المؤلف قلوبهم حظا في الزكاة. وكان النبي يتألف الناس للمال عليه الصلاة والسلام، ويعطي عطاء من لا يخشى فقر، فيسلم الرجل وهو لا يقصد إلا مال، ثم يكون الدين أحب إليه من كل شيء.